في له موجود في كتب منقول من كتبه، الفصوص مليان والفتوحات أشد، ويطبعها بعض من ينتسب ويروج لها، وترويجها أشد من ترويج المخدرات. صلى الله العافية. أصبر أصبر يا عبد الرحمن، أشد من ترويج المخدرات صلى الله العافية، لأن ضررها أعظم. موجود في كل مكان، هو نفسه من أتباع هذا الحلولية.